بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة، قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مما تصان عنه المساجد الروائح الكريهة فيها، لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة والمصلين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف وأن تطيب، وفي هذا الحديث أن من يحمل رائحة كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة فلا يأتي إلى المسجد دفعا لضرره. صلاة الجماعة معلومة أنها واجبة على الأعيان، ولكن إذا تعارض الواجب مع شيء محرم أو أذية المصلين والملائكة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة. فيعتزل المسجد حتى تزول رائحة هذه المأكولات، البصل والثوم والكراث، وكذلك ما يشابهها ما فيه روائح كريهة كرائحة الدخان الذي ابتلي به بعض الناس وغير ذلك. فمن يريد الإقدام أو التقدم إلى المسجد فليزل عنه الروائح الكريهة. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أذية المصلين ولا أذية الملائكة، وأن درء الأذى مقدم على المصلحة في أداء الصلاة في المسجد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. دل على أن العلة في منعه من المسجد الأذى الذي يحصل منه للمصلين وللملائكة، ودل أيضا على أن له أن يصلي في بيته منفردا، أهم معناه يسقط عن الصلاة، صلي يجب عليه ذلك، ولكن منعه مانع وهو هذه الرائحة الكريهة التي يتعدى ضررها إلى الآخرين. هذا ما علل به، فإن الملائكة تتأذى بعض العلماء يقول إن هذا خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية مسجدنا لا يقرب مسجدنا، ولكن الرواية الثانية مساجد عموم المساجد، والعلة واحدة في المسجد النبوي وفي غيره، وهو منع عادية الملائكة والمصلين. نعم. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. من آداب المساجد أنه إذا أراد الدخول أو أراد الخروج أنه يأتي بذكر ودعاء عند ذلك. نعم. عن أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. نعم. هل الرواية عن الاثنين أبي حميد وأبي أسيد كما هو الظاهر، أو إن الرواية عن واحد مشكوك فيه منهما؟ والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. في هذا أنه إذا أراد الدخول يقول وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا أراد الخروج افتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المساجد موطن الرحمة والأسواق موطن الفضل وهو الكسب والبيع والشراء، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. الخروج يناسب أن يقول افتح لي أبواب فضل، لأن الأسواق محل الفضل وهو البيع والشراء والكسب، وعند الدخول يقول افتح لي أبواب رحمتك، لأن المساجد موطن الرحمة. نعم. وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. نعم. باب نعم. الحديث هذا فيه إضافة للحديث الأول، وهو أنه يقول هذه الكلمات الثلاث عند الدخول وعند الخروج، الأولى بسم الله، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة عند الدخول افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج افتح لي أبواب فضلك. وفيه كلمة رابعة أيضا أنه يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا جمع هذه الألفاظ عمل بجميع الروايات، وهذا أتم، يعني يقول بسم الله، الله بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الدخول، وعند الخروج وافتح لي أبواب فضلك. فيجمع بين ما ورد من هذه الألفاظ. نعم. وورد أيضا أنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول ورجله اليسرى عند الخروج. فهذه آداب الدخول والخروج إلى المسجد. نعم. باب جامع لما تصال المساجد عنه وما أبيح فيها. نعم، سبق في الأبواب التي مرت ما يقال في المساجد وما يفعل فيها مفصلا، وهذا الباب فيه إجمال لما سبق. إجمال، لهذا قال باب جامع يعني يجمع آداب المساجد، وهذا كله يدل على أهمية المساجد لأنها بيوت الله عز وجل، موطن الصلاة والذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هي بيوت الله، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وهذه الآداب تدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. نعم. باب جامع فيما تصال المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. مما تصان عنه المساجد إنشاد الضالة، يعني السؤال عن الدابة الضائعة. الضالة يراد بها الدابة الضائعة، وأما غيرها من الضائعات يسمى اللقطة، وإنما الضوال في الدواب. وفي هذا الحديث: ما من سمع رجلا ينشد ضالته، يعني يسأل عن المسجد، والسؤال عنها خارج المسجد لا مانع منه، لكن داخل المسجد فليرد عليه وليقول: لا أدى الله عليه، يعني لا رد الله عليه ضالته، لأنه والعلة في ذلك أن المساجد لم تبنى لإنشاد الضوال. نعم، ينشدها في مجامع الناس غير المساجد، أما المساجد فإنها تصان عن إنشاد الضوال. نعم، ودل على منع إنشاد الضوال للمساجد، ودل على الرد عليه بنقيض قصده عقوبة له. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، إلا أن فيه بيان معنى نشد الضالة. نشد الضالة وهو أن هذا الرجل قال: من رأى الجمل الأحمر، سواء الجمل أو غيره، وإنما هذا شرح لنشد الضالة في المسجد. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت لا وجدت، هذا دعا عليه، هذا دعاء عليه، فهو من باب العقوبة له والردع له. نعم. لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لما بنيت له من ذكر الله عز وجل، بنيت لذكر الله ولم تبنى لأمور الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. نعم، هذا دليل على أنه لا يكون في المساجد إلا ما فيه الخير، ذكر الله، صلاة، تعلم العلم، تعليمه. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، فهذا مما يشرع في المساجد، تعليم العلم، تعلم العلم، تلاوة القرآن، الصلاة نافلة وفريضة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وأما من يستخدم المساجد لغير ما بنيت له فإنه يستخدم شيئا في غير محله، ولن يحصل له، ولن يحصل له مثل الذي ينظر إلى مال غيره. إذا نظرت إلى مال غيرك يحصل لك؟ لا. كذلك الذي يستخدم المساجد لأمور الدنيا لن يحصل عليها، عقوبة له. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. نعم، ما تصان عنه المساجد إقامة الحدود والقصاص فيها، يكون ذلك خارج المسجد، لأنه يخشى أن يحصل من الشخص الذي يقام عليه الحد أو يقتص منه يلوث المسجد بشيء من الملوثات. فإقامة الحدود والقصاص تكون خارج المساجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه. رواه الترمذي. ومما تصان عنه المساجد البيع والشراء، وأن من فعل ذلك باع وابتاع، يعني اشترى، باع واشترى فيها، أنه يدعى عليه ويقال لا أربح الله تجارتك إنكارا عليه. هذا فيه دليل على وجوب إنكار المنكر، ومن ذلك البيع والشراء في المساجد، لأن محل البيع والشراء هو الأسواق، وأما المساجد فليست محلا للبيع والشراء. كذلك الأجورات، التأجير، التأجير بيع أيضا، فلا تعقد الإجارة في المسجد، لا تعقد البيع في المسجد، لا تجعل إعلانات في المسجد دنيوية، إعلانات في المسجد عن البضائع، عن التأجيرات. تصان المساجد عن هذه الأمور. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه خمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. نعم هذا فيها أربعة أمور بعضها مر في رواية السابقة البيع والشراء الواجب لا يكون في المسجد إنشاد الضالة لا يكون في المسجد وهذا سبب إنشاد الشعر غير النزيه الشعر غير النزيه أما الشعر النزيه أو المباح فلا بأس كما يأتي لا بأس أن ينشد في المسجد. إنشاد الضالة في المسجد كل هذه الأمور ينهى عنها في المساجد. أعيد الحديث. قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد هذا واحد. نعم. وأن تنشد فيه الأشعار أن تنشد فيه الأشعار يعني الأشعار غير النزيه المجون أشعار المجون وأشعار الهجاء والسب تصان المساجد عن ذلك. أما الأشعار النزيهة فهذا يأتي أنها جائزة في المساجد هذا الثاني من المنهي. نعم. وأن تنشد فيه الضالة هذا الثالث. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة هذا الرابع. حلق الجمعة قبل الصلاة وذلك لأن هذا يضايق المصلين يجوا تجعل حلقة في الجمعة في المسجد يوم الجمعة تأخذ مساحة من المسجد هذا يضايق المصلين ويقطع الصفوف. أما بعد الصلاة فلا مانع من عقد الحلق للذكر يعني لطلب العلم عقد الحلق لطلب العلم تعلمه وتعليمه. نعم. أما حلق الصوفية هذه مبتدعة اللي يأتون يتحلقون ربما يأتون بألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية أو ربما ينشدون أناشيدهم الصوفية في المسجد هذا من باب أولى يمنع حلاق العلم تمنع قبل الصلاة فكيف بحلق الصوفية يأتي يتفرغ الناس صلاة الجمعة ويأخذ مصافهم ينتظموا لصلاتهم. نعم. لكن لا مانع أنهم على صفوفهم يأتي واحد ويلقي درسا مفيدا يستفيدون منه جميعا لا بأس إنما التحلق حلقة هذا هو المنهي عنه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. نعم. هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يزني بها هل يقتله؟ فهو سأل عن شيء لا ينبغي أن يسأل عنه ولكنه سأل فأصيب أصيب بذلك وابتلي به والعياذ بالله. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هذا الرجل سأل عن هذا السؤال فأصيب به ووجد مع امرأته رجلا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك وهي تنكر. النبي صلى الله عليه وسلم أقام اللعان بينهما في المسجد، اللعان كما في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هذا الزوج. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعده يقول هذا وهو قائم، يقوله وهو قائم بين يدي القاضي. ثم هي تتلوه وتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات. والخامسة وأن لعنة الله، وأن لعنة الله عليها، أو أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. ثم إذا تم اللعان يفرق بينهما فرقة مؤبدة، يفرق بينهما فرقة مؤبدة. وفائدة اللعان أنه يسقط الحد عنهما، وكذلك ينفي الولد عن الزوج إذا نفاه في اللعان ينتفي نسب الولد إليه، هذا بدل الشهداء. لأن غير الزوج إذا رمى امرأة بالزنا وقذفها فلا بد أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بما قال، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن لما كان الزوج يعجز عن إقامة أربعة شهداء الله خفف عنه وجعل اللعان بدلا من الإتيان بالشهود. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يشرع اللعان حينئذ بينهما. نعم. وعن جابر ابن سمرة، الغرض من سياق الحديث هنا أنهما تلاعنا في المسجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز إقامة اللعان في المسجد. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم، رواه أحمد. هذا دليل على جواز إنشاد الشعر الذي ليس فيه محذور شرعي، أن يكون هذا الشعر فيه هجاء أو فيه مجون، الشعر المنحط هذا لا ينشد في المساجد. وأما الشعر النزيه سواء كان من شعر الجاهلية أو من شعر شعراء الإسلام فلا بأس بإنشاده في المسجد، لأنه حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يأتي. نعم. فيكون هذا مقيدا لقوله في الحديث السابق عن إنشاد الشعر. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، وربما تبسم معهم، رواه أحمد. هذا فيه العمل بالإقرار، أقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم على ذلك. ومن أنواع السنة الإقرار. السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا من التقرير. بل يبتسم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد. سعيد بن المسيب من أئمة التابعين من بني مخزوم، الإمام الجليل المشهور. نعم. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فلحظ إليه فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. متفق عليه. نعم. هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشد شعره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ينشد فلحظه، يعني نظر إليه نظر استنكار، نظر إليه عمر نظر استنكار، فقال حسان رضي الله عنه كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استشهد بأبي هريرة هل سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع لشعر حسان ويؤيده ويقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس أو أجب عني وروح القدس معك، يعني جبريل عليه السلام، وذلك أنه كان يرد على المشركين رضي الله عنه، يرد عليهم بشعره الجزل القوي، يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يدعو له ويقول روح القدس وهو جبريل عليه السلام معك، يعني أنه يعينك على هذا، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشعر النزيه الذي لرد باطل أو دعوة إلى حق، هذا مستحب، وهو نوع من الدعوة إلى الله عز وجل والذب عنها والرد على المخالفين، فدل هذا على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ودعا لحسان. نعم. فكان حسان يرد على شعراء المشركين الذين يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي سفيان بن الحارث لما هجى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وإلا فهو أسلم رضي الله عنه حسن إسلامه، لكنه هجى الرسول صلى الله عليه وسلم بقصيدة، رد عليه حسان بأجزل منها وأقوى ومن رويها وشكلها، رد عليه بقصيدة بليغة. نعم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. متفق عليه. نعم. هذا فيه جواز إنشاد الشعر النزيه في المسجد، لا سيما الشعر المفيد والذي فيه الرد على أعداء الإسلام، الرد على أعداء الإسلام، وفيه أيضا طلب الشهادة من عنده شهادة، فحسان طلب الشهادة من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وهذا مما يجوز في المساجد، الاستلقاء على الظهر والنوم فيها كما يأتي، هذا يجوز في المساجد، أنه يستلقي على ظهره ويرفع رجله إحدى رجليه على الأخرى إذا لم تبدو عورته، هذا جائز والحمد لله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. نعم، هذا فيه دليل على جواز النوم في المساجد، القيلولة أو في الليل، خصوصا العزب الذي ليس له أهل، ليس له زوجة، ينام في المسجد لا مانع من ذلك. نعم. كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب، قال البخاري. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال: قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده الشريف جعل فيه مظلة، جعل فيه محلا مظللا يؤوي فيه الضيوف الذين ليس لهم أهل بالمدينة من الوفود الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب العلم ويرافقون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسه ويستفيدوا منه، فكان يسكنهم في هذا المكان في الصفة، هذه الصفة اللي تسمعون فيها، وأصحاب الصفة هم الضيوف الذين ليس لهم مأوى في المدينة، يعني مثل ما تقولون الآن دار الضيافة أو السكن الداخلي أو ما أشبه ذلك من العبارات. فهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وممن سكنه الوفد الذين جاءوا من قبيلة عكر أو عرينة ووفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أسكنهم في الصفة ويأكلون من صدقات أهل المدينة، كل يأتي بما تيسر يأكلون من الصدقات، ومما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم مما يهدى إليه وما يصل إليه عليه الصلاة والسلام ينفق عليهم ويطعمهم منه. فهؤلاء الرهط من عكل أو عرينة لما بقوا في المدينة اجتووها، يعني أصابتهم الحمى، لأن المدينة كان فيها حمى. ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، فأصبحت المدينة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خالية من الحمى، لكن هؤلاء جاءوا وقت وجود الحمى في المدينة فأصابتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، لأن هذا فيه شفاء وفيه علاج من الحمى. فذهبوا وشربوا وشفاهم الله. طبيعة الأعراب طمع، فطمعوا في الإبل فقتلوا الراعي ومثلوا به وساقوا الإبل، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فيهم مثل ما فعلوا بالراعي، سمل أعينهم ومثل بهم كما مثلوا بالراعي. وهذا فيه دليل على حد قطاع الطريق، فيه دليل على حد قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد المحاربين قطاع الطريق. والشاهد من هذا أن الرسول أسكنهم في الصفة، والصفة في المسجد، فدل على جواز السكنة في المسجد والنوم فيه والأكل فيه كما يأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. نعم. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، أصيب عام الخندق، يعني رماه رجل في أكحله، يعني في العرق، عرق اليد، أصابه في العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه في المسجد، جعلوا له خيمة في المسجد ليمرض فيها ويعوده الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على جواز التمريض في المسجد، أن المريض يجوز أن يمرض في المسجد. ثم إن سعدا رضي الله عنه نزف عرقه دما كثيرا ومات رضي الله عنه من أثر ذلك. الشاهد من ذلك أنه يجوز أن يمرض المريض في المسجد. نعم. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. هذا فيه فضل سعد رضي الله عنه أن الرسول اعتنى به وضرب له خيمة في المسجد ليعوده. نعم. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن، الرحمن ابنه، ابن عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث فيه دليل على جواز السؤال في المسجد وإعطاء السائل فيه، جواز السؤال في المسجد والتصدق عليه في المسجد. فإن أبا بكر رضي الله عنه وجد هذا السائل في المسجد فأعطاه ما تيسر إما وجده مع ابنه. نعم. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. هذا دليل على جواز الأكل في المسجد، جواز الأكل في المسجد بشرط أن لا يبقى في المسجد شيء من مخلفات الأكل، فلا مانع من الأكل في المسجد وإفطار الصائمين في المسجد وغير ذلك. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة ابن أوثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه. نعم. ثمامة بن أوثال سيد أهل اليمامة، وكان مشركا فذهب للعمرة، لأن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فذهب للعمرة فأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق، ذهبوا به إلى المدينة فربطه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. هذا دليل على جواز دخول الكافر إلى المسجد وبقاءه فيه، دخوله وبقاءه فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد. ثم في النهاية أطلقه فأسلم ثمامة رضي الله عنه، ذهب واغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه، فحسن إسلامه رضي الله عنه. الشاهد من هذا جواز ربط الكافر بالمسجد، نعم، في سارية المسجد أو في أي شيء، نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه، وهذا أيضا دليل على تقسيم المال في المسجد. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، يعني من الأحساء، من أهلها لما أسلموا، جاءه مال فنثره في المسجد، يعني بسطه في المسجد وقسمه على أصحابه، في دليل على جواز تقسيم الصدقات أو تقسيم الأموال في المساجد، نعم. باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس لا تنفك عنه رائحة الدخان المحرم، فهل يقال له لا تصلي جماعة؟ وربما كان هذا سببا في ترك الصلاة جماعة. مصيبة وبلوى، يعني مصيبة وبلوى، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك الدخان. الثوم والبصل والكراث هذا مباح، ولكن الدخان حرام، فيجمع بين مفسدتين، مفسدة تناول الحرام ومفسدة الرائحة الخبيثة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان ابتلي به ولم يتوب منه فعليه أن يخفف الرائحة ما استطاع، يجعل شيء من الطيب، يجعل شيء مما يخفف الرائحة أو يزيلها إذا كان هناك شيء يزيلها، يعالجها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض المصلين دائما يأكل الثوم والبصل، فهل يصلي دائما في بيته؟ يترك الثوم والبصل، يتركه مسلم، يترك الثوم والبصل أو لا يأكله في الوقت الذي يذهب إلى المسجد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أكل البصل أو الثوم ثم بعد ذلك نظف فمه بفرشاة ومعجون، هل يجوز له الذهاب إلى المسجد حينئذ؟ الكلام على وجود الرائحة، إذا كانت الرائحة باقية لا يذهب إلى المسجد، إذا كانت الرائحة زالت يذهب إلى المسجد لزوال المانع، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أكل ثوما أو بصلا لغرض العلاج فهل يجوز له دخول المسجد؟ لأي غرض أكله، لأي غرض لا يدخل المسجد حتى تزول الرائحة، لأن العلة الأذية التي تحصل للملائكة والمصلين ما هو بالنظر إلى سبب أكله له، إلا الأثر الذي يحصل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم أو البصل، فهل هذا نهي عن عدم، فهل هذا نهي عن أكله عند اقتراب وقت الصلاة؟ نعم بلا شك، لا ما يأكله قرب وقت الصلاة، إذا كان ولا بد يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة بحيث تزول رائحته قبل مجيء الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صلى بجواري رجل قد أكل الثوم أو البصل أو رائحته كريهة، فهل لي أن أقطع الصلاة وأتحول إلى مكان آخر؟ إذا تمكنت تتقدم إلى الصف المقدم لا بأس، إذا تمكنت من هذا، أو تتأخر مع الصف المؤخر لتبعد عن الرائحة فلا بأس. نعم. وما قطع الصلاة، قطع الصلاة لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ضاع الولد أو إذا ضاع الطفل في المسجد الحرام، فهل يجوز السؤال عنه داخل هذا المسجد؟ لا، لا يجوز السؤال داخل المسجد، لا عن الأطفال ولا عن الأموال ولا عن أي شيء. نعم. إلا العلم، السؤال عن العلم لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا لا رد الله عليك، هل يقال سرا أم جهرا له؟ إذا قيلت سرا ما حصل المقصود، المقصود ردعه، يقال جهرا ويسمع هذا ردعا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأحاديث وردت في النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، هل يجوز إنشاد غيرها من اللقطة؟ لا يجوز، لا يجوز السؤال عن المال الضائع أيا كان، لا يجوز السؤال عن المال الضائع في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجدت شيئا في المسجد، فهل يجوز لي أن أعلن عنه داخل المسجد؟ لا، لا تضع إعلان داخل المسجد عن أمور الدنيا، لا الضائع ولا البيع والدعاية ولا الإعلان عن الإيجارات ولا غير ذلك من أمور الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن التسول في المساجد يعد مذموما وينهى من فعل ذلك؟ التسول في المساجد جائز للحاجة، المحتاج لا بأس، أما الذي يسأل من غير حاجة هذا حرام عليه، والمال اللي يأخذه حرام سواء في المسجد أو في غيره، لا يجوز السؤال من غير حاجة، لكن في المسجد أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد فقدمت رجلي اليسرى، فهل أقول الدعاء أم فات علي الفضل؟ لا، ما فات عليك الفضل، يصير ناقص، يصير الأدب ناقص وتؤجر فيما بقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأدعية الواردة في دخول المسجد، هل يقال بأنها من الأدعية المتنوعة التي يقول هذه تارة وهذه تارة؟ لا، يجمع بين ما ورد ويقوله جميعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المصنف رحمه الله فقال: وعن فاطمة الزهراء، يقول: ما حكم تلقيب فاطمة رضي الله عنها بالزهراء، وما معنى هذا اللقب؟ لا بأس بذلك، الزهراء الزهر وهو النور، لأن رضي الله عنها بل هي أفضل النساء من فضليات النساء، فالمراد بالزهر هنا الضياء والنور لما أعطاها الله من الفضل، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبة الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إنشاد الضالة والبيع عند باب المسجد حيث هو خارج؟ لا بأس، خارج المسجد لا بأس، أما من داخل المسجد ما يجوز ولو انك بالباب ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من صلى لوحده في بيته لأنه قد أكل ثوما يقال بأن له أجر الجماعة لأنه لم يتركها إلا بسبب؟ لا، السبب من عنده، هذا السبب من عنده، فيحرم من أجر صلاة الجماعة بسبب من عنده، هو اللي تسبب في هذا، إنما الذي يكتب له أجر الجماعة المعذور المريض أو الخائف اللي عنده شيء يمنعه من الذهاب إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من سأل عن ضالة في المسجد وهو جاهل بالحكم، فهل ندعو عليه مباشرة أو نعلمه أولا؟ الحديث عام، الحديث عام، ولأجل ما هو تعليمه وحده، تعليم الناس، الناس يعلمون، تعلن السنة لهم، يعلمون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنا في الصحراء وأردنا أن نأكل الثوم والبصل والصلاة وقتها قريب، فأنكر علينا واحد منا، فقلنا: إن النهي خاص بالمسجد، فرد علينا فقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنتم مقبلون على صلاة، فهل هذا صحيح؟ نعم، أحسن أنكم تدخلون بالصلاة بغير رائحة كريهة، أحسن، لكن في المسجد أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اللوحات التي تجعل في المساجد وتحتوي على الأذكار التي بعد الصلاة يكتب، هذا أمر محدث ينهى عنه، ولا يجوز حط في المساجد أي كتابة، لا الأذكار ولا غيرها، ولا الإعلانات، ولا اللوحات. المساجد لا تجعل كأنها دائرة حكومية، مساجد بيوت الله للذكر والعبادة والصلاة، لا يجعل فيها معلقات أبدا. لماذا تصرف من بعض الشباب هداهم الله؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثير من الناس عندما يجد شيئا في المسجد أو حول المسجد يأتي به إلى الإمام، وأحيانا الإمام يعلن عن ذلك الشيء داخل المسجد، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح، يعلن خارج المسجد، يعلن خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تعلم الأشعار وتعلم بحور الشعر والأوزان والاشتغال بها، سواء كان هذا داخل المسجد أو خارجه؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من العلم الذي تستفيد منه، تعلم علم العروض وموازين الشعر والقافية، لا بأس بذلك، هذا من فنون اللغة العربية، يجوز تتعلم اللغة العربية في المسجد. نعم، بفنونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنت تتعلم النحو والإعراب في المسجد، هذا مثل العروض، مثل الإعراب النحو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مؤذن في مسجد وأجد دائما، نعم، أنا مؤذن في مسجد وأجد دائما في المسجد ساعة وأقلاما وغير ذلك، وقد مضى عليها سنة ولم يحضر أحد ليسأل عنها، فما العمل فيها وفقك الله؟ تبيعها وتتصدق بثمنها على أن الأجر لأهلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أحد الكتاب: إذا رأيتم الرجل يكثر التردد إلى المسجد في جميع الأوقات فإن هذا يخشى عليه من التشدد. تشدد؟ نعم. يقول: ما التعليق على ما ذكره هذا الكاتب وفقك الله؟ هذا كاتب ضال بكتابة سيئة، تنفير من الصلاة، هذه كتابة ساقطة، يجب الإنكار عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقولوا لا التردد على المسجد تشدد، لكن التأخر عن المسجد تساهل أيضا، كلاهما سواء التساهل والتشدد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل النهي عن التحلق يوم الجمعة وعن الحلق يوم الجمعة يبدأ من بعد صلاة الفجر؟ هو الظاهر نعم يوم الجمعة يشمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس يوم الجمعة في غير الجوامع؟ لا بس لا بأس بذلك، جلوس بعد الفجر لذكر الله إلى أن ترتفع الشمس، صلي ركعتين في الجوامع وغيرها. نعم يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا إمام المسجد إذا مات ميت فإنه يعلن عنه، يعلن عن وفاته داخل المسجد، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك لأجل الصلاة عليه والدعاء له، كما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاة النجاشي رحمه الله لأجل يصلى عليه ويدعى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هل يستدل به على منع أصوات الجوالات أصوات الموسيقية في المساجد؟ هل ي�ذي المصلين يشوش عليهم، ممنوع الجوالات وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إرسال رسالة بالجوال لشخص داخل المسجد أخبره بأني أريد أن أبيع سيارتي، هل هذا داخل في النهي؟ أي نعم، الإعلان في المسجد عن البيع لا يجوز، الجوال أو غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول وما حكم وضع الأوراق خارج المسجد عند بابه لأجل البيع والشراء؟ خارج المسجد لا بأس، إنما الممنوع داخل المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يجعل له يوما في الأسبوع ليأكل فيه البصل والثوم فلا يحضر صلاة الجماعة لأنه يشتهيه أو يعالج به فيختار يوما في الأسبوع لأجل ذلك؟ لا لا يختار يوما من الأسبوع يترك في صلاة الجماعة، لا يأكل في وقت بعيد عن وقت الصلاة، يأكل في وقت بعيد عن وقت الصلاة ويعمل ما يزيل الرائحة أو يخففها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل معنى قوله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، المعنى أن المرء لا يستفتي في أمور قد تحدث وقد لا تحدث ولكن يشك؟ تسؤكم الشيء اللي يسوء، الشيء اللي ما يسوء إذا حدث ما في معنى. أكثر مسائل الفقه فرضيات، أكثر مسائل الفقه فرضيات، لو فعل كذا ما حكم كذا، لو إذا كان الشيء ما يسوء لا بأس بالسؤال عنه وافتراضه لو حدث وش قال وش يحكم عليه، إنما الكلام عن الشيء الذي يسوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، هل هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو مسجدنا هذا يفيد الخصوصية، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعم أيضا بقية المساجد. نعم. تعليم العلم فيها وتعلمه في المساجد أمر مطلوب، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص ترك الدخان المحرم ونذر إن عاد له أن يصوم شهرا يقول فما الواجب عليه لو عاد له؟ واجب عليه كفارة يمين، الواجب عليه كفارة يمين لأن هذا له حكم اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا يجتمع الناس قبل صلاة الجمعة ويقرأ أحدهم القرآن ويستمعون إليه إلى أن يأتي وقت الخطبة، فهل هذا من المنهي عنه في المساجد؟ كما ذكرنا أنه إذا كانوا على صفوفهم واحد يقرأ القرآن وهم يستمعون أو يلقي درسا وهم يستمعون ما في بأس، لما الممنوع التحلق هذا الذي ورد النهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد يقوم المسؤولون عن المسجد بكتابة عبارة على الجدار وهي أنه يمنع النوم في المسجد، يقول هل هذا أنه يمنع النوم في المسجد، يقول هل هذا مانع عن النوم ويكون لازما لمن قرأه؟ لا، هذا خلاف السنة. السنة جاءت بإباحة النوم في المساجد، وهذا يمنع شيء الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يتخذ أماكن داخل المسجد تكون خاصة به ويغضب إذا جلس أحد فيها ولو تأخر في إتيان إليها، يقول وإذا حضر أقام من جلس فيها، فما رأيكم في ذلك؟ إذا كان ملازما لها ولا يتأخر إلا لوضوء أو حاجة خفيفة هو أحق بها لأنه موجود في حكم الموجود، أما إذا كان يحجزها ويروح لأشغاله أو أموره فهذا لا يجوز، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل البيع والشراء في المسجد يقال بأنه باطل ولا يصح؟ يقولون العقد يصح لكن مع الإثم، يصح مع الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم جمع المال لصيانة المسجد بأن يقوم الإمام مثلا فيدعو الناس للتبرع لأجل صيانة المسجد، هل هذا من التسول في المسجد؟ لا، هذا من عرض عمل الخير للناس، عرض عمل الخير، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب بالأولاد الصغار إلى المساجد وإدخالهم بين الصفوف خاصة إذا كانوا غير مميزين؟ إذا كان يخاف عليهم، لو تركهم يخاف عليهم لا بأس يستصحبهم، لكن يحفظهم لا يتركهم يؤذون المصلين، يضبط الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بكم يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، إذا كان هذا لحاجة يخاف عليه ما في بأس. نعم، لكن يضبطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنكرت على إمام مسجدنا قيامه بوضع تقويم عليه علامة تجارية لمحل مشهور، فقال لا بأس بذلك كالمناديل المستخدمة في المساجد عليها علامات تجارية، فهل ما يقوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لا يحط إعلانات في المساجد عن محلات ولا عن معاملات، ما يعمل هذا لا على المناديل ولا على غيره، هذه الأخطاء في المناديل، وخذ هذا الدليل على. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل شخص طلب مني أن أشتري له سيارة ثم أقسطها عليه، شخص طلب مني أن أشتري له سيارة ثم أقسطها عليه بفوائد نتفق عليها، فهل فعلنا هذا صحيح؟ لأنك شريتها له، ما شريتها لك لأجل تبيعها عليه، شريتها له، سلمت الثمن نيابة عنه وتسترد بزيادة هذا قرض، ما شريتها لك شريها لك سلمت ثمنها قرض ويرجع عليك بزيادة، هذا لا يجوز. أما إذا شريت السلعة وملكتها ثم بعتها عليه بعد ما ملكتها فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا لي أخ يعمل في بنك الربوي. تقول المرأة أنا لي أخ يعمل في بنك الربوي ويعطينا بعض المال من راتبه، سؤالها هل لي أن أخذ هذا المال أم لا يجوز ذلك؟ إذا كان له مكاسب غير الراتب ما في مانع، لأنه ما يتعين إن هل يعطاك منه من الراتب، يمكن من ماله الآخر. أما إذا كان ماله مال إلا راتب البنك فالأحسن أنكم ما تأخذون، غنيكم الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إقامة الحفلات التي تكون لتحفيظ القرآن داخل المسجد وهي تحتوي وبعضها يحتوي على أناشيد وعروض بالفيديو وغير ذلك؟ ما في بأس إقامة الحفلة في المسجد لتشجيع الطلاب على حفظ القرآن وتلاوة القرآن، لكن يمنع ما يصاحبها مما لا يتناسب مع المسجد، يمنع ما لا يتناسب مع المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رأى المصلي أثناء الصلاة خطرا حول أحد الأشخاص فذهب لإزالة ذلك الخطر أو تنبيهه، فهل يبني على ما مضى أو يستأنف صلاته؟ إذا كان أنه بعيد وراح لما تنقطع صلاة، فإذا كان قريب خطأ خطوات ونبهها وجرح عن الخطر وهو في الصلاة ما في مانع، العمل اليسير لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل قد بدأت بحفظ كتاب الله وأريد نصيحة منكم بالنسبة لهذه الإجازة الصيفية المقبلة. يقول قد بدأت بحفظ كتاب الله وأريد نصيحة من فضيلتكم بالنسبة لهذه الإجازة الصيفية المقبلة، هل الأفضل أن أتمم فيها حفظ القرآن أم أن أحفظ بعض المتون؟ حفظ القرآن له وقت، حفظ المتون له وقت آخر، قسم وقتك على هذا وهذا، والوقت واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يقود السيارة وقد كان مسرعا، ومعه ركاب فحصل لهم حادث وماتوا جميعا، السؤال يقول هل تجب الكفارة على السائق حيث إن المرور قد قال إن الخطأ عليه لسرعته؟ نعم، إذا تسبب الحادث يكون عليه الكفارة للميت أو للأموات الذين ماتوا في الحادث بسبب سرعته، لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ، من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة إلى آخر الآية، هذا من الخطأ. نعم. يقول حفظك عليه عن كل نفس كفارة صيام شهرين متتابعين. نعم، مع الديات إذا طالبوا بها، لكن الديات تكون على عاقلته وقرابته. نعم. ويقولون حفظك الله، يقولون السائق قد مات فهل نصوم نحن الورثة عنه؟ طيب نعم، صوموا عنه جزاكم الله خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مما يدل على المنع من السرعة في قيادة السيارة لأن فيها خطر عليه وعلى غيره وفيها تحمل، هذا مما يؤكد على السائقين عدم السرعة لأي ظرف من الظروف، لا تسرع. كذلك يسوقه هو ما يحسن القيادة، لا يجوز له هذا، يسوق السيارة وهو فيه نوم لا يفعل هذا، هذا تفريط، وهو يتحمل ما يترتب على هذا من الحوادث فيه وفي غيره. نعم. فقيادة السيارة أمانة، يجب على الإنسان أنه يتحفظ منها غاية التحفظ ويعمل الاحتياطات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مدى صحة هذه المقولة وهي: منع من أكل الثوم أو البصل من دخول المسجد عقوبة له فلا يحصل على ثواب الجماعة؟ قل هل هذه المقولة صحيحة؟ سألتم عنه قريبا وقلنا ما هذا هو اللي متسبب في منعه من الجماعة، والتسبب خلاف اللي امتنع من الجماعة لمانع غير سببه كالنوم الذي غلبه أو الخوف أو المرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إعطاء الأجرة أو إعطاء الأجرة أو استلام الأجرة داخل المسجد؟ نعم. ما حكم إعطاء الأجرة داخل المسجد أو استلامها؟ لا يناسب هذا في المسجد يا أخي، موسع الله، إذا طلعت من المسجد خذ الأجرة وعطى الأجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في القرى يحتاج الناس إلى النداء في المساجد، إلى النداء في المساجد عند وجود مصلحة عامة للقرية كتطعيم أطفال وغير ذلك، يقول: فما حكم مثل هذا النداء؟ الإعلان عن الأمور التي لا تعلق بالدنيا اللي هي من مصلحة الناس ولا تتعلق بالدنيا ومكاسب الدنيا لا بأس بذلك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة صلت الفريضة في الطائرة وذلك لأنها خشيت أن يخرج وقتها، ولكنها صلت وهي جالسة لوجود رجال بجوارها، فما حكم صلاتها هذه؟ إذا كانت الطائرة تأخر عن الوقت، ما تنزل إلا بعد خروج الوقت، فإنها تصلي في الطائرة على حسب حالها ولا يخرج الوقت، صلي على حسب حالها في الكرسي قائمة أو قاعدة حسب استطاعتها. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.